السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فدائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، ترتفع الدرجات بذلك، وتحط الخطيئات بذلك، وتتنزل السكينة بذلك. وأجل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه فعلها من نعمة. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا لا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إقرارا بالفضل واعترافا بالجميل وسمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا في موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله جميعا لكل خير. يسأل: حكم التأمين الطبي الخاص، إذا كنت مجبرا فلا تثريب عليك، وإذا كنت مختارا فلا تشترك في التأمينات الطبية. بارك الله فيك. هل إذا نسيت وقرأت الفاتحة سرا وأنا إمام هل أعيدها؟ إذا كان سيلتبس الأمر على المصلين أعدها ولا جناح عليك. أقول بأخي مبلغا ولا أعلم، أب مات وترك زوجة وأبناء ولد وبنت والجد وجدة، وأنا أتصل يحتاج صل بي في الهاتف يا أخي. يا عبد الرحمن، أبي يريد ذبح خروف كل سنة كل سنة، والسنة دي الخروف انقطع جزء من اللية والآن تعافى، هل يجوز للفدوي؟ إذا كان به عيب واضح لا تفعل، لا تضحي به، بيعه واشتري آخر. هل يجوز الوضوء بالشرط؟ يجوز الوضوء لو كنت عاريا، يجوز أن تتوضأ، لكن بعد ذلك الصلاة لها ملابسها. حكم رفع الإصبع عند رؤية الجنازة، إذا سألت هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إنما ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا قال لا إله إلا الله رفع إصبعه قائلا علامة التوحيد. ما حكم الأكل والشرب قائما؟ الأكل قائما ليس فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت، والشرب قام النزاع فيه، والأحاديث التي وردت في نهي عن الشرب قائما لا تسلم من علة، وأقوى منها الأحاديث المجوزة للشرب قائما. الذي أختاره الآن أنه لا بأس أن تشرب قائما، وإن شربت جالسا خروجا من الخلاف فلا بأس. والأكل، أنا السؤال عن الأكل قائما قال ذاك أشر ذاك أخبث، لكن ليس في الباب حديث ثابت مرفوع. ورد حديث عله أبو حاتم الرازي من حديث ابن عمر، وهو حديث معلول: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، وهذا حديث معلول ضعيف. لحظة تجلس إن كنت تستطيع الجلوس، وإلا فلا تثريب عليك. ما حكم لبس اللون الأحمر للرجال؟ الحديث التي وردت في النهي عن لبس اللون الأحمر للرجال لا تصح، وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء لم يرى مثلها، يعني من جمالها. ولكن إذا كان اللبس الأحمر نوع الأحمر في تشبه بالنساء، في تشبه بالنساء، نمنع من التشبه بالنساء بأحاديث خاصة، لأن النبي قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الفرق بين الجلباب والحجاب، الحجاب هو الساتر عموما، الساتر، فإذا كان يستر الوجه أطلق عليه حجاب، أما الجلباب الذي يستر الجسم كله. رجل يسكن عندنا بالإيجار القديم قد اختلس أموالا كثيرة، ثم عرب وترك الشقة أمرأته وتقول إنها لا تعلم عنه شيئا. تفاوضنا على الشقة، هل يجوز أن نتفاوض معها؟ وهل لو علمت شيئا عنه أبلغ الناس؟ نعم تبلغ الناس، لأنه سارق. أنت تقول اختلس أموالا كثيرة ثم عرب، ولا مانع أن تسترد شقتك، لأن الإيجار القديم فيه ظلم وجور على أصحاب الأملاك كما لا يخفى. هذا إذا كان مؤجرا من زمن طويل، وجاءت الثورات وثبتته في بدون إذنك في المبنى، وقالت لا تخرج إلا إذا شئت أنت، أي مستأجر. هل يجوز تصوير كتاب ونشره على النت بدون إذن المؤلف مع أن حقوق الطبع محفوظة؟ استأذنه أسلم لدينك. وصرف الله عنا وعنكم كل مكروه وكل سوء. حكم المنتحر، المنتحر مرتكب لكبيرة من الكبائر، قد قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه، يضرب بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا. أقول في صلاة المغرب صليت ركعتين وسلمت بعدها، وتذكرت بعد التسليم أني صليت ركعتين فقط، فكبرت وجئت بركعة ثم سجدت للسهو وسلمت. هذا صحيح؟ نعم صحيح. نادية قتل شبه العمد، ليست هناك في الشريعة دية لشبه العمد محددة، إنما هذه راجعة إلى تقديرات القضاء. ليس في الكتاب العزيز إلا الخطأ والعمد، كذلك في السنة لم أقف على شيء في شبه العمد، إنما أقوال لبعض الفقهاء، بارك الله فيك. سبب عدم إباحة التأمين الطبي أن الأموال تستثمر في البنوك وأن الباب يدخله الغرر. أفضل الأعمال للوالدين المتوفيين الاستغفار لهما، والصدقة عنهما، والحج عنهما، والعمرة عنهما، وقضاء النذر عنهما. ومن أفضل من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته. اللمس الوضوء ينقض الوضوء، تلك مسألة اختلاف، وسبب الاختلاف صحة حديث من مس ذكره فليتوضأ من ضعفه، فأراه ضعيفا. وأيضا هل الأمر في ذلك للإيجاب أم أنه للاستحباب؟ وجه آخر، وكذلك المعارضات له مثل حديث لو دعى إلا من حدث عند من صححه، وحديث وإن كان فيه كلام أن النبي سئل عن ذلك فقال هل هو إلا بضعة منك، هل يجوز الترحم والدعاء للمنتحر؟ نعم يجوز الترحم والدعاء والاستغفار للمنتحر لأنه من أهل الإسلام، لأنه من أهل الإسلام إذا كان مسلما. كتاب إحياء علوم الدين صاحبه كحاطب ليل جمع أحاديث تالفة مع أحاديث صحيحة وآراء سقيمة مع آراء صحيحة، آراء مجردة عن الاستدلالات ما آراء عليها أدلة. فالكتاب لا ننصح بقراءته إلا لعالم أو لمن يفهم الصحيح من الضعيف والأصول العامة للشريعة. حكم بيت شرتات عليها صورة لعبة ببجي مكروهة ولا تروج لهذه الأباطيل يا نور. الحكم الصحيح لارتداء الحجاب أراه واجبا تغطية الجسم كله إلا للقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أخذت أن العمل بالمنتجعات السياحية التي تقدم خمور حرام. إذا كنت ستقدم خمورا تأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر وبائعها ومبتعها وعصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه 10 أصناف لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول كنت في صحراء والماء موجودة بجواري وما علمت بها إلا بعدما تأممت وصليت، أعد الصلاة ما دمت في الوقت يا أبا آدم. ما حكم إعطاء الدروس الخصوصية للبنات من سن 10 إلى 13 سنة مع مراعاة الآداب؟ أتلك فتنة عليك، لأن البنات في سن المراهقة وأنت لا تأمن على نفسك الفتنة. لا بأس بالبوفيه المفتوح يا محمد. أخذ مالا من أخيه بالدولار في بلد وأعطيته قيمتها بالعملة المصرية في مصر بالسعر الذي حدده بالتراضي، هل هذا جائز؟ نعم جائز، إذا كان دينا يعني. إذا كان قرض بيع عملة لابد من التقابض في الحال. هل تم شرح البخاري لنا؟ مقروءا نعم تم شرحه مقروءا، لكن كتابة أعيد صياغة المكتوب وطبع بعضه وما زال البعض قيد الطبع إن شاء الله. لا حرج عليك يا عبد الهادي وفقك الله. هل تجوز الصلاة منفردا في الصف الثاني رغم وجود متسع في الصف الأول بحجة التباعد بسبب الكورونا؟ تلك ضرورات دعت إليها الحاجة، ولا ضرر ولا ضرار. هل يجوز المرأة أن تدفع الزكاة لبناتها التي هن مع والدهن المتزوج بأخرى وذلك لظروفهن الصعبة؟ نعم. هل تأثم المرأة لكشف وجهها؟ أختار أنها تأثم إلا إذا كانت من القواعد من النساء. لماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الإمامة أفضل والنبي كان إماما. ابدأ إذا كنت صغيرا في البلاد ابدأ بكتاب 40 النووية، ترقى واقرأ في رياض الصالحين، ترقى واقرأ في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق إليه الشيخان. ما زال العمل في تفسير ربانيان قائما يا شيخ محمد، وقد صدرت منه 6 أجزاء الآن، أعني 3 أجزاء من القرآن، البقرة وآل عمران طبعت والحمد لله، وكذلك لقد سمع وتبارك وعما مطبوع الحمد لله. قولي في الطلاق المعلق أن فاعله يكفر كفارة يمين، أما عن صلاة الجنازة الخروج منها بتسليمة واحدة أم بتسليمتين فالأمر في ذلك واسع. أما الذين قالوا إن الخروج منها بتسليمة واحدة فذلك لورود ذلك عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في المسألة نص ثابت خاص. أما الذين قالوا بالتسليمتين فقاسوا على الصلوات المعتادة وأضموا إلى القياس أثرا عن ابن مسعود في سند حماد بن أبي سليمان في بعض الكلام اليسير، وهو ثلاثة من السنة تركهن الناس. قال: والتسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة. فإذا المسألة فيها قولان قويان لغياب الدليل. الشافعية يرون تسليمتين، والحنابلة يرون تسليمة واحدة، والأمر في ذلك واسع، وبالله التوفيق. هل يجوز اللجوء لمحكمة الأسرة بعد محاولات كثيرة للصلح أو الطلاق والزوج رافض؟ نعم يجوز. من دون مبيعات شغال في شركة يبيع منتجات الشركة بسعر أغلى من سعر الشركة، ده يجوز؟ علي أن يلتزم بالسعر الذي حددته له الشركة، لأنه وكيل عنها، والوكيل يجب أن يكون أمينا، فلا أرفع السعر على الناس. هل يجوز لنصرانية أن تدخل في الإسلام ليفرق بينها وبين زوجها فليس عندهم طلاق وهي تريد أن تتزوج من مسلم؟ هذه ما نيتها، ستحاسب على نيتها. إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نفاقا، المنافقون كما لا يعلم حالهم. أما إذا كانت تريد الإسلام حقيقة فلا إسلامها. أما نحن فنبني على ما ظهر منها، نبني على ما على ظاهرها. حكم جمع الصلوات بعذر النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين أذكرها. في من يكفر كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام محكومون عليه بالرد، هذا كلام غير صحيح. ومن الأدلة على تخطئته أن ركن من أركان الصلاة كالزكاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقدره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. فقوله ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار يفيد أنه ليس بكافر، لأنه لو كان كافرا ما انتظر مقعدا من الجنة، والله تعالى أعلم. وكذلك الصلوات، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن وتم ركوعهن وسجودهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن ولم يتم ركوعهن وسجودهن فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فما دام دخل تحت المشيئة فقد خرج من دائرة الشرك. حكم التوبة ثم العودة إلى الذنب. يستغفر الله، يستغفر الله ويتوب إليه ولا ييأس من رحمة الله. هذا ولا تيأس أبدا، ففي الباب ما يطمئن إذا كنت تستغفر من قلبك لكنك تغلب. هل السعودية مذهب في عدم قنوتين في الصلاة المفروضة أم يفضل تذكير الإمام بالقنوت؟ لا، السعودية تأخذ بعدم القنوت إلا في النوازل، وعندهم المعاصرين عندهم إذن الإمام أيضا. أما الشافعية فيرون استحباب القنوت في الفجر دوما، والمسألة سبق تفصيل القول فيها باتساع. حكم مس المصحف لغير المتوضئ. لا أرى مانعا من ذلك، وقوله تعالى: لا يمسوه إلا المطهرون، إنما هو في الكتاب المكنون الذي عند الله. والمطهرون الملائكة. وحديث: لا يمس القرآن إلا طير مرسل. يقول إن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كيف ننصر الله؟ تنصر دينه وتنشر دينه وتحبب الناس في ربك. وما هو معلوم وقد تقدم مرارا، قريبة لا تتكلم عنها كلاما سيئا في منطقتها مما أساء لي وسمعتي، ماذا أفعل في كلام الناس؟ إن كنت تستطيعين الدفاع فلا بأس أن تبيني موقفك الصحيح وتبيني كذبها، وإن لم تكوني تستطيع الدفاع وأثرت أن الله يدافع عن الذين آمنوا فلك ذلك، والله يتولى الصالحين. لكن أنصح إذا كان الكلام سيكثر ويزداد ويدخل في مجال قيل والقل أن تترك الأمر لله وهو يتولى الصالحين. هل يفترض ترتيب صور القرآن في الصلاة أم أقرأ ما تيسر من الأمام أو من الخلف؟ الأفضل أن تقرأ حسب الترتيب، لكن لا مانع أن تقرأ من الأمام أو من الخلف، لكن ليس في الصورة نفسها تنكس، إنما مثلا ممكن تقرأ البقرة والنساء والعمران، لا مانع وقد قرأ النبي ذلك، البقرة في الصلاة ثم النساء ثم العمران. لماذا ضعفت أحاديث سورة الملك؟ في سندها الناس ضعفاء مجاهيل. هل يسمى النفاس حيضا؟ نعم يسمى النفاس حيضا، والحيض نفاسا، فمن أسماء الحائض النفساء. الحيض يطلق على النافس، حائض، فارك، له عدة أسماء. هل يجوز المسافر أن يقصر بعد عودته لبيته؟ لا، القصر أثناء السفر. ما الحكم بالتكفل بالطفل من دار الأيتام؟ لا بأس أن تكفل طفلا من دار الأيتام، ولكنك لا تنسبه لنفسك، لقول الله تعالى ادعوهم لآبائهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نظر ذبح شاة، هل يجوز التصدق بثمنها؟ هل يجوز التصدق بثمنها؟ لا، لأن الذبح نفسه نسك. الذبح نفسه نسك، بارك الله فيك. يقول ما حكم من حلف في البيع والشراء؟ من حلف في البيع والشراء يكره له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. بارك الله فيك يا إبراهيم، حفظك الله يا أبا ريان. طلاق المرأة بسبب عملها المختلط حرام أم لا؟ ولو طلقها هل له أن يأخذ شيئا من عفشه أم لا؟ تلك قضية تسمع من الطرفين، بارك الله فيك. هل كان أقرها على ذلك عند بداية الزواج؟ وهل اشترطت عليه ذلك أم لا؟ في حال المراتب 2900 جنيه، كم هو المبلغ الذي أستطيع أن أدفع نفقة لطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات؟ هل لك أملاك أخر أم ليس لك أملاك أخر؟ انظر إلى مستوى بلدك ومستوى معيشتك ومعيشة البنت والتوفيق. حكم عدم المسملة قبل الوضوء، حكم عدم البسملة قبل الوضوء، هل تنقض الوضوء أم الوضوء صحيح؟ كلا، بل الوضوء صحيح. ونوي على أن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الأوسط في ابن المنذر كتاب طيب ونافع، ولكنه كما لا يخفى عليك لا يسأل المعصوم. حديث من صلى 40 يوما في جماعة كتبت له براءتان، لم يدرك يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، لا يصح. هل لازم على الفقيه أن يحفظ الكتب الستة؟ لا يلزمه. ما المدة الصحيحة لفطام الرضيع؟ لك أن تفطم الرضيع في ثنايا السنتين، أقصى مدة للرضاعة سنتان. هل يجوز للمدرسة العدول عن إعفاء الطلاب عن 20% بعد أسبوع وطلب من الأهالي مراجعة الحسابات لاستلامها؟ هذه أنظمة يرجع فيها إلى الاختصاص. ما حكم أني حلفت أن على أكلة حلوة ولم أكلها وقد حلفت بآيات الآثم؟ يعني حلفت على أكلة حلوة، حلفت أن تأكل أو لا تأكل؟ فهمين السؤال يا روضة. إذا تمت الملاعنة بين الزوجين واتضح أن الزوج مريض نفسيا هل يتم فسخ العقد بينهما الزوج بعد أن شفي قال إنه ظلم زوجته وزوجته من النساء العفيفات؟ خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر لا يجمع بينهما. عفوا تمت الملاعنة، تمت الملاعنة بين الزوجين. ليس كم مجنون مسألة أخرى، هذه قضية تنظر، وأنا أنصح بعدم الرجوع إليه أبدا. لا يجوز أن أقول أن فلانا بعينه في النار، إذا ما تفسيره من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بعد وفاتهم إذا ماتوا على الكفر؟ وكان ذلك بنص النبي عليه السلام نزل في، يعني إذا مات على الكفر، علمنا في الظاهر أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فهم من أصحاب الجحيم، لكن تعين شخص بعينه لا. ما الفرق بين الهبة والميراث؟ قال اشترط التوثيق. ثم أيضا سؤال الأخ جرني إلى شيء آخر، وهو هل يجوز الاستغفار للمشرك الحي؟ قل رب اغفر لفلان وهو مشرك حي، أما يجوز؟ أما الميت فلا، كما هو مسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال بعض العلم إذا ماتوا على الكفر ظهر لنا ظاهرا أنهم من أصحاب الجحيم فلا نستغفر لهم. أما في الحياة هل يجوز أن نقول اللهم اغفر لهم؟ قولان للعلماء. أولا القول بأنه حمل قوله تعالى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم على ما هو قبل الوفاة وبعدها، تبين لهم مدام مقيمين على كفرهم. لكن القول الآخر بجواز الاستغفار لهم مبني على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو ذكر النبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدمره ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يصلي الظهر إماما وقرأ آية بها سجدة تلاوة، هل يسجد؟ إذا أمن التلبيس على المأمومين جاز. قول حسبي الله ونعم الوكيل في أذكار الصباح والمساء لم أقف على سند صحيح بذلك. هل يجوز علاج عرق النسا بالكي؟ يجوز مع الكراهة، عن الكي نهى النبي عن الكي ونهى تنزيل. أما إذا فقدت كل الأدوية ولم يعد إلا الكي، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه. ما حكم صلاة الفرض قاعدا مع القدرة أثناء السفر في حافلة أو قطار لعدم وجود مكان للصلاة واقفة؟ أعلم أولا أن صلاة الفرض لا تجوز مع الجلوس إلا عند الأعذار. إذا كانت الحافلة تسير والسائق لم يقف ووقت الصلاة سيخرج، يمكنك للضرورة أن تصليها على ما شئت. يعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائدا فإن لم تستطع، عفوا صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كيف أعرف نتيجة الاستخارة؟ الاستخارة إنما هي دعاء، أدعو وامضي على ما أنت فيه. التباعد في الصلاة مع العلم أن في داخل غزة لا يوجد مرض كورونا، لماذا تتباعدون أنتم؟ أبصر وبلادكم أبصر. حكم قراءة القرآن دون مس المصحف بالنسبة للجنب، لا بأس بذلك فيما أختاره من أقوال أهل العلم. حكم قول شاءة الأقدار، كنت شاءة الأقدار التي قدرها الله تمشي، لكن الأصل إن شاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فدفع لأي اشتباه قل شاء الله. أما الذين نستوصوا هذه الأيام في مسألة، يعني سمعت سياسيا يقول التاريخ لم يرحم، ما قال التاريخ لم يرحم، يقول مثلا لبعض دولة تحارب دولة فيقول للدولة التي تحارب ولا تعتدوا علينا أن التاريخ لا يرحم، فهذا من الجهل ومن قلة العلم بالله. تاريخ يرحمه ولا يرحمه، تعرف التاريخ كله جله مزور ومزيف، يكتبه الأقوياء، التاريخ يكتبه الأقوياء. لكن قل الله لا يرحم الظالم مثلا، أو عفوا، أو يعني عفوا تقول، يعني ممكن تقول ترد الأمر لله، لكن قد يرحم الله الظالم أيضا إذا عفى عنه. فقصدي نسبة الأشياء للتواريخ، التاريخ سينتقم منك، كل هذا ليس بوارد عن رسولنا، دع اللهجة التي على ألسنتنا يرد الأمر كله لله. قضاء الصيام عن الميت. أروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث من مات عليه صام صام عنه وليه، لكن هذا مقيد بالنذر أو مطلق لا بأس، فقد جاءت روايات مطلقة وروايات مقيدة. كيف يكون حفو الشارب؟ قص الشارب نزل، يعني أخذ ما نزل على الشفاه، وحفو أيضا التقصير منه. ماذا يفعل ورطة إذا كان أبوه دفع نصف ثمن الأضحية ثم مات قبل أن يضحي؟ إذا أرادوا أن يلغوا الأضحية الغواء، وإذا أرادوا أن يدفعوا الباقي ويذبحوها فعلوا. معنى الملعنة بين الزوجين لم يفهمها. الملعنة أن يقذف الشخص زوجته ويقول إن هذه الزوجة زنت، فيستدعيها الإمام ويستدعيه ويقال له احلف أربعة أيمان بالله إنك من الصادقين، فيحلف أربعة أيمان بالله إنه من الصادقين على أنه على أن المرأة زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فيتب المرأة هل أنت زنيتي؟ تقول لا. يقال لها احلفي أربعة أيمان بالله إنه لمن الكاذبين فتحلف. تحليف الخامسة أن غضب الله عليك إن كان من الصادقين فتحلف. هذه تسمى الملعنة، كل يدعو على الآخر باللعن، أو يدعو على نفسه باللعن، هو يدعو على نفسه باللعن ويتدعو على نفسه بغضب من الله، كما في سورة النور إن الله قال والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم عفوا فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وأدراه عن العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. ما حكم مهنة المحاماة للمرأة؟ نكرهها للمرأة، بل قد تصل إلى التحريم للاختلاط المستمر وللمسؤول أمام الرجال بصورة دائمة وما يتطلبه ذلك من كشف الوجه، هذا فضلا عن سلبيات المحاماة ككل. ناصر محمد، ما صحة حديث لا صلاة لأربعة؟ حديث سنده ضعيف. هل يجوز إزالة الشارب بالموسي تماما؟ يكره ذلك فريق من العلماء، ومنهم الإمام مالك، ففي رواية عنه إن حلقه يؤدب، وفي رواية إنه مثلى. أما الرواية التي فيها الفطرة حلق الشارب رواية شاذة، والصحيح قص الشارب، ورواية حلق الشارب رواية شاذة. ما تفسير أراد رجل الزواج من زوجة ثانية، فلما جاء ليخطبها شرط أخوها أن يزوجه بنته لكي يعطيها أخته، هل هذا يجوز؟ هذا يسميه العلماء الشغار. فالشغار أن تقول للرجل زوجني أختك وزوجك أختي، زوجني ابنتك وزوجك ابنتي. الجمهور يقولون دون صداق، يعني صداق هذه وصداق تلك، فهذا مرفوض، لأن النبي نهى عن الشغار. يبقى النظر في تفسير الشغار، هل يلزم من يكون بينهما صداق، أو هل الشغار لا يكمل تعريفه إلا إذا كان بينهما لم يكن بينهما صداق، بمعنى شخص قال لآخر زوجني أختك وزوجك أختي، مهر هذه ومهر تلك، هذا لا يصلح، لا يصلح، وهو الشغار عند الجمهور، ليس بينهما صداق. أما إذا قال زوجني أختك وزوجك أختي وبينهما صداق، هذه لها صداقها وهذه لها صداقها، فجوز هذا فريق من أهل العلم. الجمهور على أن تفسير الشغار زوجني أختك وزوجك أختي ليس بينهما صداق. إذا الزوجة طلبت الطلاق يكون من حقها ذهبها المكتوب في القائمة أم لا؟ إذا الزوجة طلبت الطلاق هل يكون من حقها ذهبها؟ القائمة من حقها إذا كان طلاقا، إذا كان طلاقا فالزوجة لها كل مستحقاتها، لها القائمة، لها المؤخر، لها شبكتها، لها النفقة زمن العدة، لها متعة بالمعروف حقا على المتقين، وإذا كان عندها أولاد فأيضا فلها حضانة الأولاد مع الأموال المستحقة للحضانة. التسويق الشبكي أنا أشترك باقة أخذ ملابس لي ولزوجي وأقول لصاحبي اشترك زي وأخذ. التسويق الشبكي فيه نصب كبير يا أختي ناهد، أنصحك لله بالبعد عنه. ما حكم المحاماة للمرأة؟ عفوا أجدنا على هذا. إمام وخطيب جديد ويطلب بعض النصائح. ركز على الآيات والأحاديث يا أخي جابر، يعني علم الناس قال الله، علم الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسمي أحدا على المنابر، لا تسمي أحدا، لا تدخل يمين ولا شمال في تسميات الأشخاص. ما ورد من هدي النبي أنه يسمي أقواما على المنابر إلا مثلا السلف الصالح، قال أبو هريرة، قال ابن مسعود، الأقوال الطيبة. أما لا تقل مع القائدين، ركز على تعليم الناس قال الله، قال رسول الله، وتكون المادة العلمية صحيحة. أعرف الناس بالله، حبب الناس في الله سبحانه، حبب الناس في شرع الله سبحانه وتعالى، قرب الناس إلى الله. لا تكن دائما وأبدا تتكلم عن الموت والبلا والدود والأكفان الجفن المتساقط، لا، عرف الناس بالله وحببهم في الله سبحانه وفي دينه، وعلمهم شرائع الله وسنن الله تعالى في خلقه. وبالله التوفيق، ركز على المادة العلمية الصحيحة من الكتاب والسنة، ولا تطل على الناس. هل يجوز للمرأة الوضوء خارج منزلها؟ نعم يجوز إذا لم يكن يراها رجال أجانب. هل يستحب القنوت في جميع الصلوات في أيامنا هذه؟ نعم يستحب القنوت سواء في بعضها أو في كلها. نحن في زمن يستحب فيه القنوت للنازلة التي عطلت الخلق عن أعمالهم وضرت بكثير من الناس، بل أوشكت أن تسقط دولا بكاملها وتوقعها في الإفلاس. حكم الذهاب للزينة وليس للمتاجرة؟ لا بأس بالذهاب للزينة، لكن إذا بلغ النصاب عليه زكاة. إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية. هل يجوز أن أطلب حق الأيتام في الوصية الواجبة عن طريق المحكمة؟ الذي ستأخذين يا أم خديجة ليس من حقك شرعا، وانقضت لك دين حكومة، لأن الأحفاد محجوبون بأعمامهم أو بأقوالهم إذا كان لهم أعمام أو أقوال. ما عندي وقت محدد، ارسل رسالة وقل أنا عادل وإن شاء الله إذا تيسر لي طلبتك. وشفاك الله يا مصطفى. قل صليت الفجر في منى مع جماعة من الشيعة ولم أكن أعلم، لما علمت نويت المفارقة، لأعيد الصلاة؟ لا تعيدها. أذكار الصباح والمساء منها حسبي الله ونعم الوكيل سبعا، السند بذلك لا يثبت، لكن فعلتها بناء على استعمال الضعيف بعض الأعمال ما دام له أصل فلك ذلك. أما كشيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت في ذلك شيء والله أعلم. حديث حفظ الجنة بالمكاره وحفظ النار بالشهوات صحيح. حكم قراءة القرآن عند من حضرته سكرات الموت، ولم يثبت في ذلك خبر صريح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ما حكما حلقت من شعر جسمها مثل الأرجل؟ حلقت من شعر، لا بأس أن تحلق، أن تقص المرأة من شعر، أن تزيل المرأة شعر رجليها، بس الحلق يزيد كثافة. توفي رجل عن زوجة وثلاث بنات وإخوة رجال ونساء كيف توزع التركة؟ مع الزوجة لها كما لا يخفى الزوجة لها الثمن والثلاث بنات لهن ثلثان والباقي، هل للرجال فقط أم أن النساء يشركونهم في ذلك أكثر من قول لبعض العلماء؟ فالذين قالوا الرجال لهم الباقي استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر، والآخرون عملوا أولي الأرحام بعضهم أولياء بعض فشركوا الأخوات مع النساء. انظروا إلى مذهب دولتك في هذا الصدد. مقدار زكاة قصب السكر ليس عندنا نص ثابت فيها، إلا أنك إذا اخترت زكاة القصب ستكون العشر إذا كان القصب يسقى بماء السماء، إذا كان يسقى بالآلة فنصف العشر، والله أعلم. هل يجوز للصائم المتطوع الفطر؟ نعم يجوز للصائم المتطوع أن يفطر. هل عدم صبغ الشيب بالنسبة للمرأة حرام؟ ليس بحرام، ليس بحرام صبغ الشيب للمرأة، لكن لا تدلس به على خاطب ولا تتبرج به لرجال أجانب. حكم لبس الشورت إيه؟ يعني تمشي في الشارع ولا يا حسان؟ ما طول الشورت؟ إذا كنت تلبس الشورت تمشي كالشباب الفساق الذين يمشون الآن بالشورت المرتفع عن الركبة قدر شبر فذلك صنيع الفساق، وأدخلت نفسك في مشكلة أخرى وهي مشكلة الفقد عورة وليس بعورة، ودخلت في متاهة. الله يجمعنا ويكفي الفردوس. حديث اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك حسنه فريق من العلماء. هل يجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لبناتها اللواتي هن مع والدي؟ أجبنا على هذا، لا بأس. هل إطالة فستان الزفاف يدخل في تحريم الإطالة عن شبر أو ذراع؟ أظنه للزينة فقط وليس للتجول به في الشارع يا آلاف، تقولوا عفوا أيضا إن شاء الله. الزراعة أنت تعرفين التزريع من متى يكون نخينا وزراعا؟ من منتصف الساق. هل يجوز ذبح عجل في الأضحية ولم يتبين السنتين ولكن حجمه كبير؟ إذا كان كسر يعني دارة الأسنان المقدمة فقد بلغ الحولين أو فقد جازت التضحية به. أما إذا كان سمينا ولم يبلغ السن فلا يجزئ عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة. فلما طرح بعض العلماء مسألة وهي هل السن يقوم هل السنة تقوم مقام السن، فذهب الجمهور إلى أنها لا تقوم مقام السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبح إلا مسنة. هل الرجل أن يأخذ من راتب زوجته التي تعمل لأن الوقت منقطع من البيت؟ يا سعد يا حويني، قلنا لك بارك الله فيك هذه قضية تنظر، لابد أن يسمع من الزوجة ويسمع منك قبل أن تستولي على مرتب زوجتك. حكم الظهار المعلق، حكم الظهار المعلق، معلق إذا فعلت الشيء الذي علقت عليه الظهار وقع، يختلف عن الطلاق المعلق لأن الظهار نفسه منكر من القول وزور. طلاق مباح لكن الظهار نفسه منكر من القول وزور. ما معنى أن يبلغ الذهب النصاب؟ الذهب حتى يزكى لا، ليس كل من معه خاتم تزكى عنه، لكن يكون معه ذهب بلغ النصاب. النصاب كم؟ ذهب يار 21 نصابه 97.2 من الجرامات. فإذا الذهب الذي معك بلغ هذا القدر، بلغ هذا القدر، في هذه الحال تزكي إذا مرت عليه سنة. المرتكب الكبير ويقول إنها ليست حرام كافر؟ مثل ماذا؟ فهن الكبيرة الكبير تختلف، الكبير متفق على تعليمها بإجماع الأمة كالزنا مثلا أو القتل العمد أو القتل العمد. هل الفقه بعورة؟ أعطى الذي أراه من أقوال العلماء وبعد الجمع بينها أن العورة عورتان، عورة مخففة وعورة مغلظة. فالعورة المغلظة سوأتان والعورة المخففة الفخذ. وقد ورد في الباب حديثان، حديث الفخذ وعورة، وحديث أن النبي حصل عن فخذه أمام بعض أصحابه. قال البخاري في حديث أنس الذي فيه أن النبي حصل عن فخذه، قال حديث أنس أسند يعني أصح سندا، وحديث جرهد الذي هو الفقد عورة أحوط. مجموعة شباب عملوا جمعية يدفع كل واحد فيها مبلغ ويعطي لواحد منهم ليكون أول مستلم هو الرئيس. هل يجوز لأول واحد الرئيس أن يبيع دوره الأول بمبلغ لآخر بالتراضي؟ لا يجوز، هذا ربا يا أحمد الكليب. كيف نحسب زكاة عروض التجارة؟ تقاوم التجارة بالسعر الذي إذا أعلن بيعت به التجارات. صحة حديث إن أهل مصر خير وأجناد الأرض لا يصح. هل كل ذهب له نصاب؟ نعم، ذهب عيار 18 يختلف عن عيار 21، يختلف عن عيار 24. 24 85 جرام، و 21 اضرب 85 في 24 على 21، عيار 18 اضرب 85 في 24 على 18. الكسل في الصلاة، الكسل يعني عن الصلاة، انتبه، الكسل عن الصلاة كبيرة. قول المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بارك الله فيك يا عبد الحميد. حكم التجارة، حكما قال كف يتشاهد أم يغتسل أولا؟ يتشاهد لا يلزم الغسل. هل السنة حرام ولا نهى عنها عمر؟ لا، السنة بس في الجملة مكروهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون ويزهرون ولا يفون ويغفر فيهم السمن. فالسمن الزائد يذم كل قليلا، يعني صم وقل قليلا، النوم بملابس فوق الركبة في البيت. ما في عندك مشكلة في البيت ملابس فوق الركبة، نام فوق الركبة بالبيت بمساترة للعورة. لكن هذا هنا أمر قبيح في الحقيقة. الأب يمشي أمام بناته المراهقات، والأخ يمشي أمام بناته أخواته المراهقات بشرط قصير. يعني ما أدري، الحياء فقد أو ما الذي حدث لكثير من الناس؟ ليست حالة معينة ويغطي لها، ده يمشي في البيت أمام أخواته بالشرط القصير بما يجرح البنات وإن كنا لا يتكلمن. هل يضم المال أي النقد؟ عفوا، هل المحسن من أسماء الله الحسنى؟ لم يثبت اسم المحسن من أسماء الله الحسنى، إلا أن بعض العلماء هم قلة يأخذون يشتقون الأسماء من الأفعال، مثلا أحسن كما أحسن الله إليك فيأخذون منها اسم المحسن، أنعم الله عليهم يأخذون منها اسم المنعم، فيشتقون يعني قلة من العلماء يشتقون الأسماء من الأفعال، وهذا منهج لم أجد عليه كثيرين من أهل العلم ولا نرتضيه. لما الذي جاء فعلا يأتي فعل، جاء اسما يأتي اسم، جاء صفة يأتي صفة، والله أعلم. ونور الله قبرك يا حفناوي، هشام التلي عليك السلام ورحمة الله وبركاته. جاب سؤال هشام التلي، وتسويق الملابس عن طريق النت ولا أملكها، أخذ عمولة من المصنع، ستكون وكيلا للمصنع يا أنذاك فلا بأس بالوكالة. إذا فاتتني صلاة الظهر لنوم هل أصلي العصر أم أقضي صلاة الظهر أولا؟ إذا كنت مخيرا فالترتيب أولى. إذا كنت وجدت الناس يصلون العصر صلي العصر معهم ثم صلي الظهر، وإن أيضا أخذت الرأي الآخر لأن الصلاة شبهت فلك أن تنوي الظهر خلفه ويصلي العصر والأمر واسع. يعمل على سيارة وأحيانا تستأجر من امرأة لقضاء شؤونها من السوق، هل آثم عندما أذهب معه وليس معه محرم؟ إذا كانت المنطقة أهلة بالسكان وهي في الخلف وأنت في الأمام، افتح بعض الشبابيك حتى لا يحصل خلوة أنت سائق. رأي في تحقيقات الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه أنها متسمة بالتساهل الشديد. شبكة الذهب يضمها إلى مال الزوج؟ لا، شبكة الذهب هي للمرأة ليست لك يا أسامة، لا تأخذ ذهب المرأة هذا شركتها. عملة البيتكوين عملة نصب واحتيال هي الأخرى، وليس لها أساس ولا تداولات في الأسواق العالمية. شكل المدرس للطلاب ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالمذيء، وأشر منه المدرس الذي يمسك العصا ويضرب طلاب الثانوية أو الطلاب البالغين ضربا كما يضرب العبيد وكما تضرب البهائم، هذا لا يجوز له لأنه رجل مثلك. الشعور بالشهوة أثناء الغسل يبطله؟ لا يبطله. في الحديث بين موسى وآدم عليهما السلام أرجو توضيح أن آدم عليه السلام لم يكن يحتج بالقدر على المعصية لأنها سبقت يا محمد بن حبش. شي فارق بين المعصية الآتية تقول له لا تسرق، كل مقدر، وبين أن تندم على ذنب فات. يعني آدم يتكلم على ما فات، لكن محتجون على المعصية بالقدر يحتجون بمواءات. ولهم كما قال تعالى إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ما معنى قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ هؤلاء النصارى فريق منهم يقول عيسى إله ومريم إله والله إله، وفريق منهم يقول الثلاثة أقانيم كأقنوم واحد كعقلة الإصبع عند بعضهم، الله إله، مريم إله، عيسى إله، وبعضهم يقول هذا إله وهذا إله، كل هذا ضلال وكفر. يعمل على سيارة أجبنا هذا حكم تربية الشارب فقط، هذا من الفسق، أن تحلق حياتك وتترك شاربك، عكست كلام النبي قص الشوارب وأوفوا اللحى. أحرص على ما ينفعك يا محمد بن عفان. جد على هذه الأسئلة. طيب أيضا علي، هل تجوز الأضحية للميت؟ نعم تجوز الأضحية للميت. دار الإفتاء تصف فتح القسطنطينية، خلاص أجبنا على هذا يا أحمد بما فيه كفاية من قبل. الفتوحات الإسلامية كلها محمودة، دول تدخلها في دين الإسلام شيء طيب محمود. حكم ترك المريض لصلاة الجمعة خشية نقل العدوى للناس، إذا كان ذلك كذلك فأتركها لا ضرر ولا ضرار. هل تجوز قراءة القرآن للميت؟ قراءة القرآن وبسبب ذلك للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات بغير عذر؟ هل صحيح أن النبي جمع بين الصلوات بغير عذر؟ لا، بغير عذر من مرض ولا سفر ولا مطر، بأعذار أخر. ورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الصدد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 7 و8 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. متى يأثم المرء بما يدور في نفسه؟ إذا عقد العزم على فعل الشر وحيل بينه وبين فعل الشر لحيل خارجي يأثم، قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حكم وضع العطور للمرأة الصائمة لا بأس بذلك. حكم تحديد جنس الجنين لا مانع ما دمت تعتقد أن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، إذا كنت تعتقد أن فعل ذلك هو الله فليس هناك مانع أن تأخذ بالأسباب. زيارة القبور يوم الجمعة لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خصص يوم الجمعة لزيارة القبور. اشترى شقة ليستفيد من إيجارها في مصروف البيت، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. الشقق المؤجرة ليس عليها زكاة. أخ رزق البطة، أنا مقيم في قرية يقال لها منية سمنود مركز أجا محافظة الدقالية وتليفوني هاتفي معك 0153333883. حكم الدعاء بولد ذكر للحامل لا مانع. فلوس الجمعية على أي زكاة؟ إذا كنت دفعت أقساطا للجمعية وبلغت الأقساط النصابة ومرت عليها سنة من بلوغها النصاب تزكى. عورة المرأة بالنسبة لأخيها للعلماء أكثر من قول في ذلك، والحاصل في ذلك أن ما تحدث به فتنة يتقى. وبارك الله فيك يا شيخ محمد بن حبشي وعافاك الله، أين أنت يا محمد؟ في السعودية أو في مصر؟ وفقك الله، بارك الله فيك وحفظك الله تعالى. حكم البيع للتقسيط، رجل معه مال لا يملك معرض أو محل، يأتي شخص إليه ويطلب منه يأتي في التقسيط، هذه حالة من حال الربا يا محمد بن يوسف. حكم قول مولانا فلان، استخدمها المصريون استخداما واسعا في غير محلها، فكلمة المولى كانت تطلق على العبد المعتق أو على السيد المعتق، يقال بلال مولى أبي بكر، زيد مولى رسول الله، سالم مولى أبي حذيفة. وإن كان من ناحية اللغة كلمة المولى تأتي بالمعنى الناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وتطلق على من أسلم شخص على يده. قال البخاري ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي مولاهم، إن جد البخاري المغيرة أسلم على يد اليمان الجعفي فقيل مولاهم، لكن أغلب الاستعمال كان المولى على العبد المعتق أو السيد العبد المعتق أو السيد المعتق. الناس توسعوا الآن في كلمة مولى، يقول لك يا مولانا، لكن لا نسمع في كلام أبي بكر يا مولانا عمر، ولا عمر يقول يا مولانا أبو بكر، ما ورد مثل هذا. يقول إنه معه كبش، وقلت هذا لله، هل يجوز ذبحه في فرح ابني؟ نعم يجوز ذبحه في فرح ابنك لا مانع، بس توزعه لله أيضا إذا كنت تقصد الفقراء، وزعه الفقراء على حسب نيتك. حكم التجارة بالتقسيط، علما بأن النسبة على المبلغ المتبقي. لا، إذا كنت سأشتري هذه السلعة أنا سأشتريها بالتقسيط بكم هي؟ ستقول لي ما شئت، جائز. لكن إذا قلت أدفع 10 تقول 90 الباقون بنسبة 1% أو 2 أو 10، كل هذا لا يجوز. هذا بهذا القدر أجتزي، سائلا الله أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال، شاكرا لأنعم الله، ثم مقدما الشكر لإخواني الذين بذلوا مع جهدا لإخوان المجلس الإخواني، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.